وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد احتجون بقوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع، إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل. فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم، إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى، لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم به. هذا البحث الذي ذكره المؤلف كله مما أنتجه الكلام المذموم والخوض الذي لا خير فيه، ولهذا لم السلف الكلام وأهله وذم الخوض في ذلك، فإن كلام الله واضح، المسألة هذه من أوضح الواضحات وأبين البينات، فإنه سبحانه أخبر جل وعلا عباده أنه لا يكلفهم إلا وسعهم، ولا يكلفهم ما لا يطيقون جل وعلا لكمال حكمته وكمال عدله سبحانه وتعالى، فليس في هذا شيء يشكل أو يحتاج إلى هذا البحث الكثير. ولكن أهل الكلام وتشقيقهم كلام واعتراضهم على ما قدره الله سبحانه وتعالى وما الله في علمه ونزاعهم في إثبات القدر وإن ذلك ما أوجدوه من البحوث الذميمة هو الذي سبب لهم هذا التشويش، وإلا فالأمر واضح بأمر الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، يدعون ربهم جل وعلا، وهو وعده سبحانه وأكبر أنه لا يكلف نفسه إلا وسعها سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الله جل وعلا بكمال علمه وكمال حكمته وكمال عدله وكمال غناه لا ليس به حاجة إلى أن يكلف الناس ما لا يطيقون وما لا يستطيعون، وإنما كلفهم من الشرائع ما في وسعهم، فالصلاة في وسعهم، الصيام في وسعهم، الحج في وسعهم مع الاستطاعة، وإلى ذلك ما كلفهم سبحانه وتعالى كله في وسع. كذلك تكليف العباد جميعا أن يوحدوا الله وأن يطيعوا رسله، وإن كان قد مر في علمه وقدره من هو المسلم ومن هو الكافر، كل هذا موافق لما أخبر سبحانه وتعالى لا يكلف نفسه إلا وسعها. أما من الله في علمه وقدره فله في حكمة بالغة سبحانه وتعالى، فالأمر مختار وله مشيئة وله قدر متنوعة، فهو مستطيع لما أمر به شرعا، ولكمال حكمته وكمال قدرته وكمال غناه سبحانه وتعالى أمرهم بما فيه خيرهم بما فيه صلاحهم، ولم يكلفهم ما يشق عليهم ولا يطيقون، فكلها ميسرة بحمد الله، شرعا ميسرة ليس بها مشقة، بل الحليمة السمحة. قد قال لمبعوثيه عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. قال لمعاذ وابن موسى: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فالأمر واضح لا يحتاج إلى مزيد هذا الكلام. نعم. اللهم صل على وقوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها، ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي،

في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقوله: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد، يقتضي قولا وسطا بين قول القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، وهو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كان ما كان ممكنا فهو منه، بل كان ما كان، بل كل ما كان، بل كل، بل كان ما كان، لا لا غلط، بل كل ما كان، صوابه بل كل ما كان، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل. إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، قوله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا واضح جدا، فإنه سبحانه على كل شيء قدير، كل شيء حقه ممكن، وهو منزع عن الظلم، فقول بأن كان كل ما كان ممكنا فليس بظلم، هذا من أقبح الغلط، ولكنه جل وعلا مع قدرته على أن يفعل ما يشاء يتنزه عن ظلم عباده وأن يعاقبهم بشيء لا يستحقون سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهو قادر أن يعذب أنبياءه ويعذب رسله وأولياءه، ولكنه لا يفعل هذا سبحانه وتعالى، لأن وضع الشيء غير موضعه، هو منزه عن ذلك. الظلم ليس عدم القدرة على الممكنات، ولكنه وضع الشيء غير موضعه، وضع الشيء غير موضعه يسمى ظلما في لغة العرب، وهو سبحانه منزه عن ذلك. والإنسان مثلا يستطيع أن يعذب ولده ويعذب زوجته ويعذب دابته ويسمى بهذا ظالما، لأن وضع الشيء غير موضعه، إذا ضرب زوجته بغير حق أو ولده بغير حق أو هذا دابته على غير وجه الشرع، وهكذا أشبه ذلك. المقصود أن الظلم وضع الشيء غير موضعه، والله جل وعلا ليس بظلام العبادة، فقال النبي: اتقوا الظلم فإن الظلمات يوم القيامة. وضع الأشياء في غير مواضعها يسمى ظلما، ولهذا سمى الله الشرك ظلما، بل هو أقبح الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، لأن وضع العبادة في غير موضعها، محل العبادة لله وحده، إن وضعها الإنسان للأصنام والأسيار والأحجار والأولياء والأنبياء صار ظالما، والكافرون هم الظالمون، لأن وضعوا العبادات في غير محلها. فالعبد ممكن قادر على ان يضرب ولده الصغير والذي دونه بقوه ويضرب عبده ويذبح عبده، فاذا فعل ذلك صار ظالما وان كان قادرا. المقصود انه لانه وضع الشيء في غير موضعه، فربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء جل وعلا، هو قادر على ان يعذب من شاء من عباده بغير جريمه، ولكن يتنزه عن هذا ويتقدس لأنه الحكم والعدل سبحانه وتعالى. نعم، الله المستعان. فهذا دل على شيئين: أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة

أجمع العلماء قاطب على صدقة تنفع الميت، صدقة غيره عنه، صدقة المسلمين عنه من أولاده وغيره صدقه ونفع ذلك. وينتهي بالنص أيضا بالصوم عليه إذا فتوى عليه صيام صام عنه وليه ينتفع بذلك، إذا كان حج عنه كذلك ينتفع بالحج والعمرة بالنص. اختلفوا فيما سوى ذلك مثل الصلاة عنه والصوم عنه تطوعا والقراءة عنه يقرأ القرآن مثل بقوله، هل يلحقه ذلك أم لا؟ هذا خلاف، فالأكثرون على أنه يلحق وأن ينتفع بذلك، وقاسوا على الصدقات والدعاء والحج عنه والصوم عنه الواجب، قاسوا هذا على هذا. وكما ينتفع بصوم الفريضة وحج الفريضة حفظك الله الحج عنه والدعاء والصدقة، ينتفع أيضا بالقراءة عنه والصلاة عنه النافلة والصوم النافلة. وقال آخرون كمالك والشافعي والجماعة هذه أمور توقيفية، عبادات توقيفية لا بد فيها من نص، فلا يلحقه صوم التطوع ولا صلاة التطوع ولا صلاة الفريضة إذا مات وعليه شيء إلا بنص، ولا من النص في هذا. وهكذا القراءة من يقرأ عنه أو يتوب له أذكار أو طواف أو قراءات، وهذا قول أقرب وأرجح لأنها توقيفية، عبادات توقيفية وليس بالقياس والرأي. ما قاله مالك والشافعي هنا وبعض السلف أقرب إلى قواعد الشريعة من جهة التوقيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا في أمره فهو رد، فلو صلى على الميت ولو صلى على التطوع لعدم الدليل ولا يقرأ له القرآن كما يفعله كثير من الناس، هؤلاء هو الأحوط صرف ذلك لعدم الدليل. وذهب الحنفية وأحمد رحمه الله والجمهور إلى أن هذا يلحق كما يلحقه الصدقة وتلحقه الدعاء ويلحقه الصوم والوالد والحج، ولكن الأقرب والأظهر والأرجح الأول لأنه من باب التوقيف. نعم. التابعين ما ثبت عنهم أنهم قرأوا القرآن على الأموات مثل ما يفعلون الآن، يقرأون القرآن على الأموات يرسلون لهم. ليس لهذا أصل، ليس له أصل على الأموات، ليس لها أصل. إذا بدعة يعتمد، ليس لها أصل يعتمد. فلا ينبغي اعتماد ذلك، والأمور التوقيفية هذا هو الأصل، ليس بالآراء والاستحسانات. نعم. والاستحسان والآراء يجر شرا كثيرا. نعم. لكن حينما يقول رأي الجمهور هل يقصد من بعد التابعين أو يقصد من ضمنهم الصحابة والتابعين؟ لا، قد يقع هذا وقد يقع هذا، قد يكون الاختلاف بعد الصحابة قد يكون بعدهم، لهذا لا نعلم الصحابة في شيء. نعم. شيخ زيادة. نعم. أو علم ينتفع به من بعده. ما تذكروا الحديث عن التعوس، قد تكون بعض روايات غير مسلم، ما اذكرها غير مسلم، ويراجع اصلا غير مسلم، يراجع غير مسلم. نعم. بالنسبه للولد الصالح ايش ما ذكروا انت؟ نعم. الولد ايش ما ذكروا انت؟ مثل ما يقول تعالى يوصف الله في اولاده ولم يذكر من حضره. نعم. حفظ الله الخلاف النافله الصلاة والصوم، صوم النافلة والصلاة المطلقة والقراءة، نعم، الذكر الأذكار، هذا الذي خلافه. استدل المقتصرون على أصول العبادات التي لا تخلف. أما الصدقة والدعاء ما في خلاف بالإجماع، نعم، والأوقاف كذلك، والعلم يتبعه هذا بالإجماع. صوم الفريضة الإجماع على الصيام مع الخلاف، لكن الراجع أن يفعل بقول النبي من مات على الصيام صار له ولي، إذا كان صوم فريضة فرط فيه فصار عليه. نعم. أو في الحج. نعم. واستدل المقتصرون على أصول العبادات التي لا تدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن، وأنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره، بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. والدليل وروى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. هذا ضعيف وليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى عن عباس نفسه وعن عائشة نفسها الإطعام، وصام له صام عن الفريضة إذا صام محمد عليه السلام صام عنه كما في الحديث الصحيح. كما رأى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعلى الإسلام صام عنه ولي فهذه قاعدة أدل عليه الحديث. وسأله جماعة صلى الله عليه وسلم كل واحد يسأل عن شيء، قال يقول مات أبي، قال يقول مات أمي وعليها صوم كذا، قال يقول أختي وعليها صوم كذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صم عن أبيك صم عن أمك صم عن أختك، أرأيت لو كان عليها دين كنت قال يقول الله فالله حق الوفاء. هذه صريحة في قضاء الدين عن الميت سواء كان دين الأخ دين بني آدم أو دين لله في الزكاة والصوم يؤدى. يا الشعر قال لا أعرف له أصلا مرفوعا لا عند النسائي ولا عند غيره، وإنما روى النسائي بالكبرى والطحاوي في مشكل الآثار عن ابن عباس موقوفا عليه وسنده صحيح. هذا معروف وكان يروى عن عائشة مثل سؤال شعيب نفس الكلام، لكن زاد مرجع راجع الروحي بن القيم نفس الكلام بس قال راجع الروحي بن القيم بس نعم ولهكذا ذكره الشارح منسوبا للنسائي من حديث ابن عباس مرفوعا ورفعه وهم يقينا إما من الشارح وإما من الناسخ، وليس هو في سنن النسائي التي في أيدينا ولكنه في السنن الكبرى. أقصد البياقي ولا النسائي؟ لا هو النسائي، لأن هذا موجود منتخب من السنن الكبرى منتخب موقوف على ابن عباس نقله الحافظ الزيلعي في نصب الراية، وكذلك جاء عن ابن عمر ونحوه موقوفا. ذكره مالك في الموطأ أنه بلغه عن ابن عمر، ولم يذكر أحد من شارحيه من رواه موصولا، ولكن الحافظ الزيلعي نقله من مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر، وصرح الزيلعي بما يفيد أنه لم يعرفه مرفوعا قط. روي على هذا العائشة أن عمر بن عباس في خالد كفارة طعام إذا لم يتيسر الصوم خدي عنه عن كل يوم مسكين عن كل يوم، إذا لم يتيسر يصوم عنه البيت وكان على كل يوم مسكين، والأفضل نصف صاع. نعم لا يسحب له يسن له نعم سنة مؤكدة، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم النذر في الفريضة نعم في صوم النذر وفي الفريضة كلاهما. نعم إذا تيسر الصوم ولا يفعل عنه. نعم والدليل على ارتفاع النذر أثر ابن عمر وابن عباس وعائشة يعمل بها عند تعذر الصيام. نعم عند عدم تيسر الصيام. نعم والدليل على ارتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع على سبقهم في صلاة الجنازة والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وكذا. وهذا سنة بعد الدفن ويوقف عليه بعد الدفن ودعاء المغرب والثبات. أما التقييم الذي يفعله بعض الناس بعض البلدان كان مشهور على أهل الشام يقف عليه بعد الموت ويقول يا فلان عند رأسه ويقولكم ما خالتها في الدنيا أنك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن خلد بالله ربه وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وبالقرآن إماما، هذا ليس له أصل، جاء في أخبار موضوعة، وإنما هو مشروع عن بعض أهل الشام من التابعين وأتباعهم لا يعول عليه، والصواب أنه غير مشروع بل بدعة، وإنما المشروع أنه يقوم عليه بعد الدهر ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته بالقول الثابت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا لا يا شيخ ولا لا والإقامة بدعة، كذا ما يفعل بعض الناس الأذى في قبره أو الإقامة كله بدعة لا أصل لها، أو القراءة في قبره من يقرأ في القرآن أو بعض الصور لا أصل لها. نعم ورد في الحديث على أبي إمام نعم ليس بصحيح. نعم ذكر الله صحيح الذنوب وغيره من الموضوع خلي يرفع يديه نعم يرفع يديه ما ورد الله لا ما ورد الله. نعم نعم. تحدد الاستغفار بعدد معين أو ما في حد الاستغفار؟ المولود الصغير يعزم عليه مجرد ما يبدو مباشرة يستحب يؤذن بأذن اليمنى ويقام يسار يسمع فهو السامع وإن ترك فلا بأس. هذا ورد عن المسلم يدل على تركه هذا وهذا من فعل فقد أحسن ومن ترك فلا بأس بهذا الأسلوب في اليوم السامع هذا الأفضل. وإن سمع في اليوم الأول فلا بأس. سمى النبي بعض الأولاد في اليوم الأول وبعض أولاد الصحابة في اليوم الأول. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم بعد الدفن إذا دعا أحدهم والباقين يأمنون جائز؟ ما عليه شيء ما نعم. وكذلك الدعاء المؤمن داعي. نعم. كذلك الدعاء كان سيئا على فإنه لم يسأل قال صحيح أنه خرج في أحكام الجنائز بس لا عنده فائدة. نفس الكلام أخرجه أبو داود في الجنائز باب الاستغفار عند القبر الميت بس وكذلك الدعاء لهم نعم. عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع على شرعهم في صلاة الجنازة والأدعية التي وردت من السنة في صلاة الجنازة مستفيضة. وكان الدعاء له بعد الدفن ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذا وهذا سنة بعد الدفن ويوقف عليه بعد الدفن ودعا في المغفرة والثبات. أما التقييم الذي حلوا بعض الناس بعض البلدان كان مشهور على أهل الشام يقف عليه بعد الموت ويا فلان عند رأسه ويقول لكم ما خالصا في الدنيا أنك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن خلق الله ربه وفي الإسلام دينا ومحمد رسوله والقرآن إماما هذا ليس له أصل جاء في أخبار موضوعة وإنما هو مشروع عن بعض أهل الشام من التابعين وأتباعهم لا يعول عليه والصواب أنه غير مشروع بل بدعة وإنما المشروع أنه يقوم عليه بعد الدفن ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته في القول الثابت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا لا والإقامة بدعة فلا ما يفعل بعض الناس الأذى في قبره أو الإقامة كله بدعة لا أصل لها أو القراءة في قبره وليقرأ في القرآن أو بعض السور لا أصل لها. نعم. ورد في الحديث عن أبي أمامة. نعم ليس بصحيح. نعم ذكره صاحب الذنوب وغيره منه موضوع. هل يرفع يديه عند الدعاء؟ نعم يرفع يديه عند الدعاء. ما ورد الرفع. نعم نعم. تحديد الاستغفار بعدد معين أو ما في حد يستغفر؟ المولود الصغير يعزم عليه مجرد ما يبدو مباشرة يستحب يؤذن بأذن اليمنى ويقام يسمع فهو السامع وإن ترك فلا بأس. هذا ورد عن المسلم يدل على تركه هذا وهذا من فعل فقد أحسن ومن ترك فلا بأس بهذا الأسلوب في اليوم السامع هذا الأفضل. وإن سمع في اليوم الأول فلا بأس. سمى النبي بعض الأولاد في اليوم الأول بعض أولاد الصحابة في اليوم الأول. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم بعد الدفن إذا دعا أحدهم والباقين يأمنون جائز؟ ما عليه شيء. وكذلك الدعاء المؤمن داعي. نعم. كذلك الدعاء كان سيئا على فإنه لم يسأل قال صحيح أنه خرج في أحكام الجنائز بس لا عنده فائدة. نفس الكلام أخرجه أبو داود في الجنائز باب الاستغفار عند القبر الميت بس فقط ما في شيء. وكذلك الدعاء لهم نعم. عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه السنة عند ذات القبور زورها المسلمون للذكرى والعبرة مو بزرور هل يدعو الميت يسترق ويسألون حاجاتهم هذا شرك بالله. بعض الناس في كثير من البلدان بسبب الجهل العظيم قلة العلماء الصالحين يزورون القبور ليعبدوهم من دون الله ليسألوهم قضاء الحاجات تبني الكروب يا سيدي فلان المدد أنا عبدك أو أنا في حسبك أنا في جوارك أنا أتيت مستغيثا ليس مستجيرا هذا شرك أكبر نعوذ بالله. ولكن تزار للدعاء له هم محتاجين للدعاء نفس المقبولين إذا كانوا مسلمين هم محتاجين يدعى لهم ولهذا علم النبي اصحابه اذا زاروا القبر ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه ولو ذاك السلام عليكم دار قومين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منا والمستاخرين نسال الله لكم العافيه. والحديث الثالث انه كان يقول عندما يقف على البقيع اللهم اغفر له البقيع فقط بدل ان يقول السلام عليكم دار قومين وانا ان شاء الله بكم لاحقون قد مؤجلون اللهم اغفر لاهل البقيع فقط. حديث اخر حديث ابن عباس السلام من القبور يقول الله لنا ولكم انتم سلامون ونحن في الاثر هذه زياره شرعيه. اما ان ياتي يتمسح بالقبور يقبلها يتمسح بترابها ويتوضا عليها او يدعوها ويستغيث بها او ينظر لها او يذبح لها او يجلس يقرا عندها او يصلي عندها لا هذا من البدع والخرافات الباطله فليجب الحذر. ونفس دعائهم طلب المدد منهم والاستجاره والغوث هذا عمل الجاهليه الاولى والشرك الاكبر نسال الله العافيه. والصلاة عندها والقراءة عندها واتخاذها محلا للتعبد هذا من البدع المحدثة ولو كان لله ولو كان يقصد الله البدعة فإن قصده بهذا صار شركا أكبر نسأل الله العافية. نعم كذلك قراءة الفاتحة بعد الدعاء يعني ما لها صلاة صلي على النبي هذا من الدعاء صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله في أول حمد الله في أول الدعاء طيب صلى على النبي أول الدعاء أما تحصيل الفاتحة ما لها صلاة. نعم بلا لا هو عبد قدامنا صحيح بعض الناس يقرا الفاتحه عند عبد المتاع هذا الانسان عبد المتاع ما عنده اصل اذا حمد الله صلى على النبي كفى اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وفي صحيح مسلم دعاء الحاجه. نعم نعم وفي صحيح مسلم ايضا عن عائشه رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ إيش معنى؟ وعن عائشة رضي الله عنها وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم ومنكم؟ نعم. كأنها زادها بينها ما لا إلا حرصة معه الرواية منا ومسافر عندهم شيء عندهم غير زيادة بينها أوس أوس عليه وزيادة تكلم عن شيء. قال قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم والنسائي وأحمد فقط لا ما أعرف يعني ما لا أعرف منكم سألتها منا منا ما لا أعرف أسئلة الناس ما لا في مسلم ليس فيها منكم راجع لا أتم يشوفها مع الحديث وإن جاء الله لمن يهمل منكم يدرس أنا ما أعلم هذا في الرواية. نعم مع الحديث تؤدي حط عليه إن شاء الله حط عليه إن شاء الله حط عليه إن شاء الله. نعم قوله صلى الله عليه وسلم وإن جاء الله يهم لاحقون. نعم قوله وإن جاء الله يهم لاحقون معنى فلا أحد يحبلون من باب التمرد من باب التمرد. نعم طيب استدل القائلون بجواز زيارة الإنسان القبور بهذه الرواية هذا الحديث هذا منسوخ رسول الله على زيارة القبور كان هذا أولا لما أذن للجميع ثم نسخ زيارة للنساء وبقت زيارة للرجال كان أولا منها الجميع عن الزيارة ثم رخص للجميع ثم خص النساء بالمنع صلى الله عليه وسلم. الدليل على النسخ عفى الله عنه كنت لا يبغى زيارة القبور يزورها هذا نسخ العمد الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بالنسبة للنساء يعني بقاؤه على التحريم. زوروها ثم جاءت حديث لا على رسول زائرة القبور فعلم استثناءهم وأنهم غير داخلين في الرخصة أو دخلوا ثم منعوا. ثم منعوا من ذلك حديث عائشة هذا. نعم. لكن ما هو معروف التاريخ عفى الله عنه. ما هو معروف لكن لما نعنى زائرة القبور بين العلم أن الخاصة لا العام مطلقة. نعم. عائشة رضي الله عنها زارت أخاها. قال لو شهدت كما زرت هذا من اجتهادها. نعم ولا يعرف ان الاجتهاد كله يقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل منعه من الزياره قالت المعاذ كنا نهينا عن اتباع الجنائز. نعم احتج ان هذه قالت نهينا عن اتباع الجنائز ما قالت نهينا عن الزياره اتباع الجنائز اذا كان اتباع الجنائز مع علم ايضا شانه. نعم خير الزياره من ذلك اولى. نعم تسيع الجنائز بما فيه العون الميت والجمر لمصيبتهم

رمضان وكفارات لعم الحديث، لأن الرسول قال من صام مات وعليه صيام ذكر في ذلك السر صام عنه ولي، ولم يخصص نقى صيام غيره، ولم يقل لا صوم عنه إلا النذر فأطلق، والعموم حجة حتى يأتي المخصص. وسئل غير مرة عن من عليه الصيام أخر من قال صام من مات فعليه صوم شهر، وقال أخر من مات فعليه صوم شهرين، وقال أخر ماتت عليها كذا، هل اصوم عنها؟ قال صوم عنها، هل ادرك لو كان على امك ذي متقاله قل الله الله حق الله، ولم يقل ما صومك ما هو الصوم الفلذر الكفاره او كذا، فلما لم يفصل واطلق الجواب دل على ان الحكم عام. وفي مسند احمد بن سالم زيد عن عباس رضي الله عنهما ان الله قال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم رسول الله، هل اصوم عنها؟ قال صوم عن امك، الله يتلو كان عمه لأيكم في قريته، والله الله أكبر الولاد صرح الدول الرواية بأنها أمها عليها صوم رمضان. المقصود هذا هو الصواب، كما قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، قال سبحانه واختلفتم في حكمه إلى الله، هذا بينه الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا كله إذا كان غير معلوم، أما المعلوم فلا شيء عليه يعني. لما في مرض لا يعني ما ورد في بعض الألفاظ نعم أقول ما ورد في بعض الألفاظ بلا في بعض الألفاظ هذا غير خصص واقع واقع ما خصص نعم احتجاج بعض العلماء هذا اللقب لا أبو حجان الناس لأن وقوع حادثة ما تخصص إلا لو قاسم الله لا قاسم كفار لا يخسر بارك لأن رسول مشرع لو كان هناك فرق كان كذا ورسول كذا ودعوه كذا. نعم إذا صوم تطوع عن شيء ما لها صوت لا وعلى صوم الواجب. نعم وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابي عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جحينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلا تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. ونظائره أنا كثيرة، وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت فلما أقراهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته. وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، يوضحها أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية. وقد نص الشارع على وصوله بالنية وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ والجواب عما استدل به من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان، أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأثبت الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه، بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أسباب أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المسلمين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. الثاني وهو أقوى منه أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه،

ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واما تفريق من فرق بين العبادات الماليه والبدنيه فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع ان الصوم لا تجزي فيه النيابه. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال أتي بكبش فذبحه فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين صحيح لشواهده، انظر المجمع ومن شواهده الذي بعده. نعم. قال أخرجه أحمد وأبو داود في الأضاحي: باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. والترمذي من طريق المطلب عن عبد الله بن جابر، ورجاله ثقات إلا أن المطلب مدلس ولم يصرح بالسماع من جابر، لكن يشهد له الحديث. هل المطلب نعم لله عن جابر؟ نعم. من طريق المطلب عن عبد الله بن جابر. لا تقول ابن عبد الله عن جابر، غلط. صلح المطلب بن عبد الله عن جابر. إلا أن المطالب مدلس ولم يصرح بالسماع من جابر، لكن يشهد له الحديث الآتي وغيره، انظر مجمع الزوائد. وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما: اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. الحديث الأول قال حسن وهو في المسند صفحة كذا. أما الذي يليه اللهم هذا عن محمد وعلى محمد فقال ضعيف الإسناد في أبو صالح الفوزي، قال التقريب لي الحديث. وأما الحاكم فقال في هذا الحديث صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي. قال الذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انتهى. يقول أخرجه أحمد من حديث علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ضحى اشترك الحين سمينين أقرنين عملحين، فإذا صلى وخطب الناس قتل بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: اللهم إن هذا عن أمتي جميعا ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما. فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي، قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعزم، وسنده حسن. وقد وهم الشيخ ناصر الدين الألباني فجعل الحديث حديثين، فعز الأول إلى المسند وضعف الثاني متوهما أن في سنده أبا صالح الفوزي، مع أن الحديث الذي فيه أبو صالح الفوزي هو من لا يدعو الله يغضب عليه المخرج المستدرك، لا علاقة له بما هنا أصلا، وسيلد فيما بعد. انتهى. سبحان الله سبحان الله لا يهم ولا ينسب. نعم أحسن تعلق بهذا هو أتعرف لأنه فعيد. والقربة بالأرض في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره. وكذلك عبادة الحج بدنية. محاولة الشارع يعني وصول جميع القرب كما قال الجمهور فيها نظر، الجمهور يرى جميع القرب تصل من الميت والحي يتكوبها، وقاسوا على الميت على ما ورد، قاسوا على الميت الصلاة والقضاء على ما ورد. والجواب من فرق أن هذه الأمور توقيفية عبادات، فلا ينبغي أن يقاس فيها ما لم يجعل عنه ورد، بل يقتصر على واحد. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرع لنا أن نصلي عن الأموات أو أن نصوم عنهم صوم تطوع أو نقرأ عنهم، إنما ورد صوم عن من على الصيام وداء النذر

قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة. قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. هذا من نعم الله عليه، كل مثل أجور أمته، كل عمل صالح قاله أفراد أمته فله مثل أجوره، بقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله بأجر فعله. قال أبو ثوب عن قراءة وصلاة فلم يجد، فالصحابة أعلموا الناس بهذا وأفهمهم وأثروا حبا للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا، وهو أسوة هذا أسوة. نعم. تعلم متأخرين يجد ذلك الحروف، قال أنا حتى في رياضنا يجد أو يقرأ القرآن الجنبي واحد فاتح الله يعني هذا أنا لأن الغرباء اليوم مصر والسودان وأشباههم عندهم جهل بهذا، تعلموا لا أهل لا يعلموا هذا اختلط بغير وقع هذا الشيء. قالوا يعني ابن تيمية في الفتاوى وفي كتاب الروح لابن القيم هذا القول له قرى سمع الجمهور، والصواب ان عدم الشرعي. نعم. ومن قال ان الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن احد من الائمة المشهورين ولا شك في سماعه، ولكن فإن قيل ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه. هذا في غيره، لأن صواب الميت لا يسمع إلا ما جاء في النص، الأصل لا يسمع، هذا هو الأصل، قال انقطعت حواسه وانتهى أمره وانقطع عمله، هذا هو الأصل. قال تعالى إنك لا تسمع الموتى ما أنت بمسلم في القبور، فالأصل لا يسمع إلا ما أخبر الله به أن يسمع كسؤال المنكر ونكير وقرع بحاله إذا ولوا بعد دفنه، وأما أن يسمع سوى ذلك فلا تدخل إلى دليل فالأصل عدم، ولهذا لا تشعر القراءة عند القبر ولا فرض أنه يسمع، لكن الصواب أنه لا يسمع شيئا من ذلك، القراءة عند القبور وسيلة للشر وسيلة للدعاء والاستغاثة وغير ذلك فلا تشعر، لأن السلف لم يفعلوها ولأن تصدقون بالعبادة أصبح خلاف، ولأن هذا وسيلة للشرك بها والتعلق بها والتفقه بها والدعاء عندها والصلاة عندها غير معناها. لأن أصلها فيه خلاف؟ نعم. لأن أصلها فيه خلاف؟ السماع. ولأن أصلها فيه خلاف؟ في أصل. ومن الأشياء من الموانع أن أصلها فيه خلاف؟ هو خلاف السمع عن اسمه ميتا، صواب انه لا يسمع الا ما جاء به النص فقط، ان هذا توقيف لا يبقى ان يسمع كذا وكذا الا ما جاء به النص، لان قوله ولا شك في سماعه هو محل هذا غلط. لكن قول الرسول لما قال يا اصحاب ما انتم لاسمع لما اقول منهم فيه هذا موالفها خالص يخص عليها هذا قليل سمع قرا عن اعانهم وسمع سؤال المنكر والنفيس ما ورد فقط لا يزال عليه، لأنه قالوا أن أنت المسلم في القبور أنك لا تسمع الموتى، هذا خاص بذلك. وطبعا كما يهدى الميت من الصدقات من الدعاء القول بأن هذا جائز وليس بمشروع ما ليس مستحبا ولا سند من قال هذا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر به ولكنه رخص فيه صوم عن المشروع وعن عن المشروع وعن المشروع والصدقة المشروع هذا يشكل من أضحي عن الميت والدعاء والصدقة من باب الصدقة الدعاء كذلك لما هو مشروع أداء القرآن أو الصلاة لما أرى نص يفرق بين الواجب والمستحب وبين الجائز. يقول هذا جائز لأن الرسول رخص فيه وليس فيه هذا مكيش ما أرى نص. طواف يا شيخ طواف أداء من الصلاة أو مشروع إذا صدق حج على ما ترى هذا لا بأس. قول الرسول صلى الله عليه وسلم بدر معركة بدر قال لأهل الخليل أنهم يسمعون نعم رسول عن معركة بدر هذا خاص به كذلك قوله لازم أنه لازم أقال عن عالم وليس توقيف يسلح ما ورد يكسف هذا. نعم وسالة العنوس اللي بحاجة سادات نعم طلعت عليها نعم سالة العنوس سمع الأموات نعم فيها رسالة القرآن بعض أخوان محمد شفيع مفتي باكستان جاء فيها كلام العلماء مبين عدم السماع الذي جاء به النص في كلام وغيره اليوم هذا هو الأصل. الإنسان الألوسي الشيخ حتى ولو فرض أن يسمعون ما جزاء أن يفعل شيء ما شرع الله حتى ولو فرض أن يسمعون ما جزاء أن يجعل عند قبوله القراءة أو نقرأ الأحاديث عند قبوله أنت قد انقطعت أعماله هذا انقطع بالموت. ولا شك في سماعه ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته باب بما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبول على ثلاثة أقوال هل تكره أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مقوم فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدينين. سلام عليك يا ابن عمر. لا ما تكلم. أنا عنده ما تكلم. نقف لو صحيح ابن عمر لا حجة فيه لأن ابن عمر له اجتهادات لا يتنعوا عليها وإن بخلاف ذلك قول الصحابي إذا خالف الله والسنة وعمل الكبار لا يتنعوا عليه مثل غسل عينيه واتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء ومثل هذا الذي روى عنه أنه أمر بها على قبر عند الدفن إن صح عنه هذا شيء لا يتبع لأنه ما فعله الخلفاء الراشدون ولا كبار الصحابة غيره ولأنه وسيلة إلى تناوب الناس بالقبور والقراء عندها ثم التعبد عندها والصلاة عندها وتقالبها. نعم هذا لو صح. أحسن الله عليك يا شيخ. ما جاء عن بعض الصحابة أنه قال إذا دفنتموني فاجلسوا عند قبري قد نحن جميعا. هذا هو العاقل. هذا هو العاقل. أستأنس بكم. هذا هو العاقل. هذا هو العاقل. يعني يسوع. لا هذا هو ليس القرآن. عدم العدل في الصلاة. الدعاء. قال حتى أستأنس بكم يعني كأنه يحس بهم ويسوع. هذا جهاد. لا يرضو هذا كلام عام. ما ورد بالنسبة إلى إهداء الخطاب اكتفى به يعني ليس ما لا يقال لا فيه هذا هو الأصل اكتفى به ولا يقال صحيح. الله يبارك فيك وشرب عليك ليك سنة بعد الدفن بعد الزيارة. نعم قوله والله تعالى يستجيب الدعوات الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.